الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سنواصل اليوم إن شاء الله في شرح عقيلة أتراب القصائد للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى قول الناظم: فأجمعوا جمعه في الصحف زيد بن ثابت العدل الرضي نظرا، إلى هذا البيت. ونبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى بشرح هذا البيت وما بعده إن شاء الله. يقول الناظم رحمه الله: فأجمعوا جمعه في الصحف زيد بن ثابت العدل الرضي نظرا، فقام فيه بعون الله يجمعه بالنصح والجد والحزم الذي بهر من كل أوجهه حتى استتم له بالأحرف السبعة العليا كما اشتهر. قول الناظم: فأجمعوا جمعه، أي عزم الصحابة رضي الله عنهم على جمع القرآن في الصحف، واعتمدوا زيد بن ثابت، وذكرنا في الدرس السابق لماذا اختاروا زيد بن ثابت، حيث أنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أيضا قراءته على العرضة الأخيرة، يعني هو قرأ القرآن كاملا على النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام، لهذا اختاروه لما يتصف به من العدل والضبط وارتضوه لهذا الأمر. فقام زيد بن ثابت رضي الله عنه في جمع القرآن مستعينا بالله عز وجل. وقول الناظم بالنصح، أي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقول الناظم بالجد، أي الذي لا يتخلله كسل، والحزم أي الضبط، وهذا واضح من كثير من الروايات أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان لا يقبل أي آية من القرآن إلا بشهادة عدلين اثنين من الصحابة رضي الله عنهم، ويعني كان يتحرى الدقة في جمع القرآن الكريم. فالمقصود بالضبط أي الحزم والضبط والثقة، أيضا أنه يأخذ من اثنين من الصحابة رضي الله عنهم إذا شهد أن هذه الآية سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يجمعه من صدور الرجال ومن الرقاع والجريد، وإذا فقد شيئا من ذلك يسأل عن من يحفظه من الصحابة رضي الله عنهم، ويسير إليه حتى يأخذه عنه، وهذا من حرصه رضي الله عنه. وكان يسير إلى مواضع الصحابة يسألهم عن من يحفظ منه شيئا حتى جمعه كله. وقول الناظم الذي بهر، أي غلب، يقال بهر القمر أي أضاء حتى غلب ضوءه ضوء الكواكب. وقال الناظم من كل أوجهه، أي قام يجمعه، أي قام زيد بن ثابت رضي الله عنه يجمعه من كل ناحية ومن كل زاوية حتى كتب فيها القرآن كما ذكرنا، من صدور الرجال ومن الرقاع والجريد. وكما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: فتتبعت القرآن أنسخه من الصحف والرقاع والأضلاع وصدور الرجال حتى تم له القرآن كاملا، فرضي الله عنه وعن جميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فقول الناظم حتى استتم له بالأحرف السبعة العليا كما اشتهر، أي كتبه وجمعه بما يوافق أوجه الأحرف السبعة في الرسم. وقوله العليا أي المشهورة، العليا أي المشهورة كما اشتهر، كما هو معروف ومشهور أن القرآن نزل على سبعة أحرف، القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف كما هو معروف في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: حيث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل اقرأ القرآن على حرف، فلم يزد يستزيده حتى بلغ سبعة أحرف، فقال كل شاف كاف، فقال كل شاف كاف. فالمقصود بالأحرف السبعة العليا يعني التي نزل بها القرآن، طبعا احترازا بالعليا عن القراءات السبع، قوله العليا احترازا عن القراءات السبع المشهورة الآن، إنما هو يريد الناظم القراءات التي نزل بها القرآن وهي الأحرف السبعة. فأما القراءات السبع التي يتداولها الناس اليوم فليس المقصود بها هذه القراءات السبع. والأحرف السبعة كانت متفرقة يعني طبعا في المصاحف، وكانت أيضا متفرقة بين الصحابة رضي الله عنهم، فجمعها زيد بن ثابت وجمعها في صحف عدة. وحتى أن القرآن كما سيمر معنا إن شاء الله لاحقا أن القرآن كتب غير منقوط ولا مشكول حتى تشمله هذه الأحرف السبعة. ثم قال الناظم الشاطبي رحمه الله فأمسك الصحف الصديق ثم إلى فاروق أسلمها لما قضى العمر، أي لما فرغ زيد بن ثابت رضي الله عنه من جمع القرآن في صحف جاء بها إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان أيام ذاك خليفة المسلمين، فأمسكها عدة أي أمسك أبو بكر رضي الله عنه واحتفظ بها في بيته، فلما حضرته الوفاة سلمها إلى الفاروق عمر رضي الله عنه لأنه كان الخليفة من بعده. وقول الناظم وعند حفصة كانت بعد فاختلف القراء فاعتزلوا في أحرف زمرا، وكان في بعض مغزاهم مشاهدهم حذيفة فرأى في خلفهم عبرا، فجاء عثمان مذعورا فقال له أخاف أن يخلطوا فأدرك البشر. يقول الناظم أي وعند حفصة كانت بعد فاختلف القراء، أي لما توفي عمر رضي الله عنه كانت الصحف عند أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، وهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. فلما تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة واجتمع المسلمون في غزوة أرمينية، جند الشام وجند العراق اجتمعوا جندان من الشام والعراق، فاختلفوا في القراءات لأنه كانوا يصلون مع بعض جماعات، فاختلفوا في القراءات، فكان كل منهم يسمع قراءة غيره فينكرها، وكل ذلك صواب ومنزل من عند الله سبحانه وتعالى كما هو معروف، القرآن نزل على سبعة أحرف، وطبعا المشهور عند العلماء أن المراد بالسبعة أحرف هي سبع اللهجات أو اللغات العربية، هذا هو الراجح والمشهور عند كثير من العلماء. فلما رأى حذيفة بن اليمان وكان معهم في الأرمينية، قيل أنه مكث ستة أشهر وقيل أكثر من ذلك، فلما رأى حذيفة بن اليمان هذا الاختلاف فزع خوفا من الفتنة وأسرع إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وقال إن الناس اختلفوا في القرآن فأدركهم قبل أن يخلطوا، أي يعني يخلطوا كتاب الله سبحانه وتعالى، والله إني لأخشى أن يصيبهم مثل ما أصاب اليهود والنصارى من الاختلاف. فجمعهم عثمان رضي الله عنه وعددهم يومئذ 12,000 من الصحابة رضي الله عنهم. فردهم عثمان رضي الله عنه إلى لغة قريش، وهي اللغة التي أنزل بها القرآن. ثم لما جمعهم عثمان رضي الله عنه وكانوا 12,000 من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فقال ما تقولون؟ فقد بلغني أن بعضكم يقول إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد أن يكون كفرا. قالوا فما ترى؟ قال أرى أن تجمع الناس على مصحف واحد فلا يكون فرقة ولا يكون اختلاف. قالوا فنعم ما رأيت، يعني الصحابة رضي الله عنهم 12,000 منهم أيدوا قول عثمان رضي الله عنه واقتراحه بأن يجمع الناس على مصحف واحد حتى لا يقع الاختلاف في الأمة. وقول الناظم زمراء أي جماعات، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء، أي جماعات، جماعات المؤمنين يدخلون الجنة جماعات جماعات، نسأل الله يرزقنا وإياكم الجنة. وطبعا قول الناظم مذعورا أي الذعر هو الخوف، المقصود بالذعر هنا هو الخوف. وكان فجاء عثمان مذعورا فقال له أي خائفا وفزعا. والمقصود طبعا بالبشر هم الناس، المقصود بالبشر الناس، وهو المقصود الصحابة رضي الله عنهم. فخاف عثمان رضي الله عنه أن يخلطوا فيه ويفتتنوا في ذلك، لأنه قد يحصل ربما قتال فيما بينهم، كل ينكر قراءة الآخر فيحصل هلاك للناس. فردهم إلى شيء مضبوط مقصور على لغة قريش، لأن القرآن نزل على لغة قريش. ثم قال الناظم رحمه الله: فاستحضر الصحف الأولى التي جمعت، فاستحضر الصحف الأولى التي جمعت، وخص زيدا ومن قريشه نفرا على لسان قريش، فاكتبوه كما على الرسول به، على الرسول به إنزاله انتشرا. أي بعث عثمان رضي الله عنه إلى حصة رضي الله عنها أن أرسلي إلي الصحف ننسخها في مصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها إلى عثمان رضي الله عنه. وهذه الصحف الأولى التي جمعت في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وخص زيدا، وقول الناظم خص زيدا أي اختاره لهذا الأمر. وكما ذكرنا ما هي المميزات التي امتاز بها زيد، المميزات التي امتاز بها زيد بن ثابت رضي الله عنه؟ نعم، أنه كاتب، كان أحد كتاب الوحي. نعم، وأيضا مما امتاز به زيد رضي الله عنه أيضا كان يتصف بالضبط والعدل، أنه كان عدل وضبط. نعم، وأيضا كان من قريش. نعم، وأيضا حضر العرضة الأخيرة، وهذه أهم شيء، أنه حضر العرضة الأخيرة وقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالعرضة الأخيرة التي قرأها جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي أهم ما امتاز به زيد بن ثابت رضي الله عنه، فمما جعله يكون هو الذي يتكفل بهذه المهمة العظيمة. فلذا اختاره وخص زيدا أي اختار زيد بن ثابت رضي الله عنه، لأنه كان يتصف بهذه الصفات التي ذكرناها. وقوله ومن قريشه نفر، قول الناظم ومن قريشه نفر، الضمير يعود إلى عثمان رضي الله عنه، أي خص زيدا ونفر من قريش، أي من قريش الذين ينتسبون إلى قبيلة عثمان رضي الله عنه، لأن عثمان هو من قريشي. وهؤلاء النفر ذكر بعضهم أن منهم عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الله بن الحارث بن هشام وأبي بن كعب رضي الله عنهم، وهؤلاء كلهم مشهود لهم بحرصهم وحفظهم لكتاب الله سبحانه وتعالى، وكانوا من كتاب الوحي. وقول الناظم ثم قال للنفر القرشيين فعلى لسان قريش فاكتبوه كما، أي أمر عثمان رضي الله عنه أن يكتبوا القرآن على لسان قريش لأنه أنزل على لسان قريش. وقال للنفر القرشيين إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش فإنه نزل بلسانهم. فاختلفوا، قيل أنهم اختلفوا في بعض الألفاظ، مثل كلمة، وذكر بعضهم مثل كلمة التابوت وهي في سورة البقرة: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. فقال زيد التابوت بالهاء، التابوه بالهاء، وقال آخرون التابوت بالتاء. فرجعوا إلى عثمان رضي الله عنه فقال اكتبوه التابوت بالتاء المفتوحة، فإنه نزل بلغة قريش. نعم، وكما هو مكتوب في المصحف بالتاء المفتوحة التابوت هكذا. نعم. وأيضا اختلفوا في بعض الألفاظ، منها سألوا عثمان رضي الله عنه عن قوله تعالى لم يتسنه، لم يتسنه بالهاء، فبعض قال أنه لم يتسنى بدونها، والبعض يقول بالهاء. فقال اجعلوا فيها الهاء، في أي آية هذه؟ ويصلحوا بالهم، لأن هناك قراءة لم يتسنى، هنا قراءة نعم بالهاء، التابوت بالهاء وليست بالهم، بالهاء. هم قصدوا التاء الهاء أو التاء المفتوحة، التاء المربوطة أو التاء المفتوحة. لأنه كما ذكرنا أن القرآن نزل بلسان قريش لأنه منزل على قريش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يكون على 7 أحرف أي لغات لأجل العرب، العرب يعني كانوا يعني يختصوا بلهجات عديدة، واختلاف ألسنتهم يعني كل ذلك أدى إلى ماذا؟ إلى أن ييسر الله أمر نزول القرآن على 7 أحرف ليسهل عليهم القراءة، لأن تكليف الإنسان لغة غيره مما يشق عليه ويبعد عليه تعليمها، يعني فقد ربما يترك القرآن. وطبعا هذا في بداية الأمر، في بداية ماذا؟ الإسلام. أما الآن فلا بد أن يتعلم الإنسان القرآن ويحاول ويحرص على ماذا؟ إتقان قراءة القرآن. وقوله الرسول به كما على الرسول به أنزاله انتشر، أي يعود على لسان قريش، يعود على لسان قريش والمراد به لغتهم مكتوب. قل به إنزاله أي كما أنزل عن لسان قريش، هو المقصود قريش. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى فجردوه كما يهوى كتابته ما فيه شكل ولا نقط فيحتجر. المقصود بقوله فجردوه أي القرآن، أي أنهم جردوا القرآن ونقلوه من الصحف الأولى كما يهوى كتابته، أي كما يحب عثمان. الضمير هنا كما يهوى كتابته في الهاء هنا يعود على عثمان رضي الله عنه، أي كما يحب عثمان رضي الله عنه أن يكتب، وأن يكتب بلغات قريش كما أمرهم رضي الله عنه، لأنه أحب أن يجمع الناس على حرف واحد ليقع الاتفاق ويرتفع الاختلاف. وقوله ما فيه شكل ولا نقط فيحتجر، أي كتبوه مجردا من الشكل والنقط، أي كتبوا القرآن كما هو مشهور ومعلوم، كتبوه مجردا من الشكل والنقط، أي لم يضعوا فيه الفتح والكسر والضم والتنوين، وكذلك لم يضعوا فيه النقاط الحروف مثل الغين والفرق بين الغين والعين والخاء والحاء والجيم، هذه النقط لم يضعوه فيه، والتاء والباء والثاء الحروف المتشابهة والشين والسين، كل هذه الحروف لم تكن منقوطة. لماذا؟ قالوا لأن حتى يعني يشمل هذا المصحف الذي جمعهم عثمان عليه حتى يشمل القراءات كلها، حتى لا يحتجر على قراءة واحدة، وهذا معنى قول الناظم فيحتجر، أي حتى لا يحتجر القرآن على قراءة واحدة، فليس كالمصاحف التي نقطت لبيان الحروف وشكلت لبيان الحركات، بل هذا يقرأ بالرفع وهذا بالنصب وغيره بالخفض، ويقرأ هذا بالخطاب وغيره بالغيب، يعني لكن كلهن يعني كلهم يقرأ حسب الرواية التي عنده وحسب القراءة التي قرأ بها عن الصحابة رضي الله عنهم، وليس كما يدعيه المستشرقون اتباع الهوى أو أنه هذه القراءة استهواها بعض الصحابة، فهذا يعني مرفوض ومغلوط، وإنما هو فقط ذكروه حقدا ويعني يريدون أن يعني يدخلوا الشبهات على المسلمين في كتابهم العظيم الذي تكفل الله بحفظه. وبالنسبة لكلمة فيحتجرا، هي أصلها فيحتجران، أصلها فيحتجران، لكن حذفت النون للنصب، حذفت النون للنصب، أي حتى لا يعني تحتجر تكون القراءة وعلى قراءة حرف واحد، إنما فقط يقرأ الصحابة القرآن بالأحرف السبعة التي نزلت. وكما ذكرنا أن المشهور أن الأحرف السبعة هي سبع لغات وسبع لهجات عربية. لذا أحب عثمان رضي الله عنه أن يجمع الناس على حرف واحد، حب أن يجمعهم على حرف واحد ليقع الاتفاق، ولم ينقطوه ولم يشكلوه لتتصرف فيه القراءات المروية، القراءات التي رواها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقرأ قوم في موضع بالغيب، نعم، ويقرأ آخر بالخطاب والجزم والرفع والنصب والخف وغير ذلك مما جاءت به القراءات السبع والأحرف السبعة. وما لم يكن احتمال القراءة له مثل الواو والفاء وزيادة واو ونقصانها وزيادة هو ومن وتركهما يعني وكتبت في مصاحف أخرى، لأن هذه الزيادات كتبت مثلا المصحف المكي مثلا تجري من تحت الأنهار، تجري تحت الأنهار في سورة التوبة، لا يوجد فيه من، لم تكتب، فهكذا رسمت، لأن عثمان رضي الله عنه كتب عنده المصحف الإمام، ثم بعد ذلك جعل عدة صحف ورسم فيها القراءات، نشر فيها القراءات الأخرى، ففيها أحيانا تلاحظون زيادات مثلا في بعض الأحرف، وهذه الزيادات رسمت في مصاحف وأرسلت إلى عدة بلدان حتى لا تضيع هذه القراءات. لذا أي لو نقط وشكل القرآن لكان محجورا وممنوعا من التصرف فيه بالقراءات. وطبعا إنما طرأ التشكيل والنقط على القرآن بعدما اشتهرت القراءات وأخذت عن الأئمة وكثرت مصاحف الأمصار ونقط وشكل كل أهل مصر على قراءاتهم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وسار في نسخ منها مع المدني كوف وشام وبصر تملأ البصر، وقيل مكة والبحرين مع يمن ضاعت بها نسخ في نشرها قطرا. أي لما كتبت المصاحف أرسل عثمان رضي الله عنه إلى كل قطر مصحفا، إلى كل بلاد، يعني أرسل مصحف من هذه المصاحف التي نسخت، وسير مع كل مصحف رجلا حافظا ضابطا يقرأ الناس بما فيه. أي أرسل مع كل مصحف رجلا حافظا يقرأ الناس هذا المصحف الذي أرسل به. فقيل أنه أمر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يقرأ الناس في المدينة، ولذا سمي المصحف المدني، بالمصحف المدني الذي اختصه لأهل المدينة. وأيضا بعث عبد الله بن السائب بالمصحف الذي أرسل إلى مكة وأمره أن يقرأ الناس في مكة بهذا المصحف، ولذا اشتهر المصحف المكي. وأيضا بعث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى الشام وأمره أن يقرأ الناس بهذا المصحف، واشتهر هذا المصحف بالمصحف الشامي. وأمر أبا عبد الرحمن السلمي وأرسله إلى الكوفة وأمره أن يقرأ الناس بهذا المصحف، واشتهر هذا المصحف وصار هو المصحف الكوفي. وأمر عامر بن قيس رضي الله عنه أن يقرأ الناس في البصرة بالمصحف الذي أرسله معه، واشتهر هذا المصحف بالمصحف البصري. فهذه هي الخمسة المصاحف المشهورة، الخمسة المصاحف المشهورة. وقيل وبعض العلماء هذا ما عليه الجمهور، وقال بعض العلماء أنه بعث مصحفا إلى اليمن وآخر إلى البحرين فلم يعلم لهما خبر، فلم يعلم لهما خبر. ولا مانع من بعثهما، يعني لأن هناك وردت بعض الأخبار تؤيد أنه بعث بمصحف إلى اليمن ومصحف إلى البحرين. لكن المشهور الذي عليه جمهور العلماء أنه أرسل خمسة مصاحف إلى خمسة بلدان، وهي المشهورة إلى المدينة وإلى مكة وإلى الشام وإلى الكوفة وإلى البصرة. وهذه البلدان التي تلاحظون أنه انحصرت القراءات السبع فيها، في هذه الأمصار الخمسة، أن القراءة السبع انحصرت في هذه الأمصار الخمسة. وهناك كما ذكرت لكم أن يقول أنه جعلها سبعة نسخ، فأضافوا إلى مكة إلى اليمن وإلى البحرين. وقول الناظم تملأ البصر أي عظيمة، أي عظيمة من قولهم فلان يملأ العين، أي تروق العين وتعجبها، أي تروق العين وتعجبها. يعني يقولون إذا فلان يملأ العين ويروق البصر إذا أعجب به. وقول الناظم رحمه الله ضاعت بها نسخ، أي ذهبت، قيل أن معناها ذهبت، أو يكون من ضاع الطيب إذا فاحت رائحته، أي انتشرت كما ينتشر الطيب. كما قال الشاطبي وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا، أي انتشر خبرهم مثل ما ينتشر الطيب. وقول الناظم ضاعت بها نسخ في نشرها قطرا، القطر هو الذي يبخر به الطيب، يعني أي أنه نشر هذه المصاحف في هذه الأمصار الخمسة، وقيل أنها سبعة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وقال مالك القرآن يكتب بالكتاب الأول لا مستحدثا سطرا، وقال مصحف عثمان تغيب لم نجد له بين أشياخ الهدى خبرا. يقول الناظم رحمه الله تعالى سئل الإمام مالك رحمه الله هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء، فقال لا، على الكتابة الأولى، أي أنه أمرهم أن يلتزموا بالرسم العثماني الذي ارتضاه الصحابة رضي الله عنهم بمحضر 12,000 منهم. وهذا هو مذهب أيضا أئمة رحمه الله تعالى، جمهور العلماء وأغلب العلماء على ذلك. هناك من يعني ذكر أقوالا وهي مردودة ومرجوحة لا تقاوم ما عليه جمهور العلماء من أنه لا يجوز مخالفة الرسم العثماني. وكما ذكرنا في بداية الدرس على المقدمة في علم الرسم أن رسم القرآن توقيفي ولا يجوز مخالفته، ولا يجوز الخروج عن ما أجمع عليه العلماء من أن يبقى رسم العثمان كما هو حتى لا يطرأ عليه التغيير والتبديل والتحريف. لأن كل إنسان لو أراد أن يكتب القرآن بما هو عليه الآن في الإصطلاحات الإملائية الحديثة لكل كتب بما يهواه، وحصل تحريف وتبديل وتغيير للكتاب العظيم. ومعنى قول الناظم الكتابة الأولى أي التي كتبت في عهد عثمان رضي الله عنه وارتضاه بمحضر الصحابة رضي الله عنهم، وكانت الكتابة هذه مجردة من النقط والشكل وفق قواعد الرسم الاصطلاحي الذي اصطلحه الصحابة رضي الله عنهم. وقيل أن الإمام مالك رضي الله عنه قال وأما المصاحف التي يتعلم فيها الصبيان وألواحهم فلا أرى فيها بأسا، أي أن الإمام مالك رحمه الله أجاز يعني في تعليم الصبية أن يكتب لهم القرآن بغير الرسم العثماني تسهيلا لهم وتيسيرا عليهم حتى يستطيعوا قراءة القرآن بالتعليم فقط الصبية. أما المصحف الإمام والمصحف الكريم فلا يجوز أن يكتب إلا بالرسم العثماني، لكن إذا كتبت في ألواح لتعليم الصغار فبعض العلماء أجاز ذلك، ومنهم الإمام مالك رحمه الله. ثم قال الناظم، وقول الناظم مستحدثا لا مستحدثا سطرا، أي كتبها مستحدثا أي فيها مسطرة في هذا الزمان، أي لا يجوز أن يكتب القرآن كما هو مستحدث في اصطلاحات الإملاء الحديثة التي جاءت من بعد الصحابة رضي الله عنهم، لأنه اشتهر في عهد أبو أسود الدؤلي وفي عهد الحجاج أيضا بن يوسف الثقفي النقط والتشكيل، وازدهرت الاصطلاحات الإملائية والكتابة. فالإمام مالك يعني ذكر في فتوى أنه لا يجوز مخالفة الرسم العثماني، وأن الناس يبقون على ما اصطلحه الصحابة رضي الله عنهم. وقول الناظم وقال مصحف عثمان تغيب لم نجد له بين أشياخ الهدى خبرا، قيل أن الإمام مالك رحمه الله قال غاب مصحف عثمان رضي الله عنه من المدينة ولم نسمع بخبره بين علمائها الهادين، أي المشايخ الذين يهتدى ويقتدى بهم في النقل والرواية والدراية. لأن يعني المقصود من كلام الإمام مالك أن مصحف عثمان اختفى ولم يجد له أثر بسبب الفتنة التي هي كما هي مشهورة ومعروفة، فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه. ثم قال الناظم رحمه الله أبو عبيد أولوا بعض الخزائن استخرجوه فأبصرت الدم أثرا. يقول العالم الرباني أبو عبيد القاسم بن سلام، وهو مشهور من علماء القراءات، وهذا الرجل رحمه الله هو القاسم بن سلام أبو عبيد الخرساني الأنصاري مولاهم، أي هو مولى الأنصار، وأيضا البغدادي. يعني عندما يطلق هذه الألفاظ مثلا أنصاري وخرساني وبغدادي أنه سكن في هذه المساكن، حتى بعض العلماء يقولون أن الإنسان إذا سكن أكثر من 4 سنوات في مكان معين فينتسب لهذه البلدة التي سكن فيها، لا بأس أن ينتسب إليها ويسمي نفسه البغدادي أو الكوفي أو الخرساني إذا سكن في هذه البلدة هذه المدة، استأنس بعضهم ذلك يعني. وهو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله إمام كبير وعلامة حافظ، أحد الأعلام المجتهدين في القراءات، وأيضا صاحب تصانيف كثيرة في الفقه والحديث واللغة والشعر رحمه الله. توفي في السنة الثانية في سنة 224 هجرية بمكة المكرمة رحمه الله تعالى، وهو إمام مشهور وله مؤلفات كثيرة خاصة في علم القراءات والتفسير. يقول الناظم أي قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب القراءات استخرج بعض الأمراء من خزانة مصحف عثمان رضي الله عنه المصحف المعروف بالإمام، وكان في حجره حين أصيب لما دخل عليه الخوارج وقتلوه رضي الله عنهم. قيل أنه رأى آثار الدم في مواضع منه، ورأى الدم في مواضع في المصحف الشريف، وأكثر ما رأيته يقول أبو عبيدة في سورة النجم، أي رأى آثار الدم واضحة في سورة النجم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ورده ولد النحاس معتمدا ما قبله وأباه منصف النظر، إذ لم يقل مالك لاحت مهالكه ما لا يفوت فيرجى طال أو قصر. أي رد أبو جعفر النحاس قول أبي عبيد القاسم بن سلام، وطبعا أبو جعفر النحاس هو أيضا من الأئمة المشهورين في علم القراءات، وهو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يوسف النحوي النحاس، وهو أيضا كان مشهور في علم النحو، وهو من بلاد مصر. أخذ على المبرد والزجاج والأنباري، له تصانيف كثيرة أشهرها إعراب القرآن، وتوفي رحمه الله بمصر سنة 338 هجرية، وهو أيضا من الأئمة المشهورين في علم النحو والقراءات. فالناظم يقول هنا أن أبو جعفر النحاس رد قول أبي عبيد ولم يعتمد عليه، بل اعتمد على ما قبله وهو قول مالك إنه تغيب، وليس بصواب، يعني ليس بصواب قول أبو جعفر النحاس، حيث أن كثير من المحققين يقولون أن قول الإمام مالك رحمه الله تغيب، أي تغيب المصحف فلم يعثر عليه، لا يدل على عدم وجود المصحف في الكلية، لأن ما يغيب يرجى ظهوره، قد ربما يرجى ظهوره طال الزمان أو قصر. أما لو قال مالك هلك مصحف عثمان أو عدم لصح الرد. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وبين ناتعهم في رسمهم وأبي عبيد الخلف في بعض الذي أثر، ولا تعارض مع حسن الظنون صدرا رحيبا بما كلهم صدرا. أي يقول الناظم رحمه الله تعالى، يذكر هنا من القراء السبعة الإمام نافع رحمه الله، وهو إمام مشهور، نافع بن عبد الرحمن المدني القارئ أحد الرواه السبعة، أيضا كان له عناية بالرسم، الإمام نافع رحمه الله كان له عناية بالرسم، وطبعا هو بالنسبة كنيته هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم المدني، مولاهم المدني، لأنه كان من قراء المدينة وأحد القراء السبعة، أخذ القراءة عرضا عن جماعة من تابعي أهل المدينة، وقيل أنه كما مر في ترجمتنا له سابقا أنه مكث في المدينة 70 سنة يقرئ أهل المدينة. توفي رحمه الله في سنة 169 هجرية رحمه الله تعالى. أي يقول الناظم أن بين الإمام نافع وبين أبي عبيد خلاف في مواضع يسيرة في الرسم، وليس المعنى أن نافعا نقل الحذف في كلمة ونقل أبو عبيد في الإثبات، ولكن كما ذكرت لكم أن نافعا كان ينقل على المصحف المدني لأنه في المدينة وأخذ من مصحف أهل المدينة، فكان ينقل عنه ما ثبت عنده من المصحف، وأبو عبيد ينقل عن مصحف عثمان رضي الله عنه الذي كان عنده في المدينة، كان ينقل عن مصحف الإمام، لأن أبو عبيد كان اطلع على ماذا؟ مصحف عثمان رضي الله عنه الإمام، المصحف الإمام الذي اختصه عثمان لنفسه، فكل ينقل حسب ما رآه ولا خلاف في ذلك، لأن عثمان كما ذكرت لكم كتب المصاحف التي أرسلها ونشر فيها الأحرف السبعة، أنها كانت منتشرة فيما بينها وليست في مصحف واحد. فإذا قال الإمام نافع وعدنا بدون ألف فهو إخباره عما رآه في المصحف المدني، ولا تعارض بين النقلين، إذن لا تعارض هناك بين النقلين، لأن كل يروي حسب ما رآه وحسب ما هو عنده في المصحف. ويقول الناظم، يدعو الناظم إلى حسن الظن، إلى حسن الظن بذلك كما يقول: ولا تعارض بين النقلين مع حسن الظنون بهما، لأنهما إمامان عدلان عالمان، هما الإمام نافع وأبي عبيد القاسم بن سلام، فهما إمامان عالمان وعدلان ثقتان فيما أثراه وفيما نقلاه. أي فطب صدرا رحيبا أيها القارئ، فطب صدرا رحيبا أيها القارئ، ولا يدخل الشك والريب في نفسك. أي فطب صدرا رحيبا، أي واسعا بالذي صدر ونقل عن كل من الثقات والعدول، لأن هذه القراءات أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات متواترة، ومعنى التواتر أنها نقلت عن جمع، نقلت عن جمع عن جمع، يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل في العادة أن تواطؤوا على الكذب. ثم قال الناظم تعالى رحمه الله تعالى: وهاك نظم الذي في مقنع عن أبي عمرو وفيه زيادات فطب عمر. هاكا بمعنى خذ، هاكا معناها خذ، أي يريد أنه نظم كتاب المقنع، وهذا المقنع في رسم الأمصار لأبي عمرو الداني رحمه الله. وذكر أنه اختصره وزاد عليه في مواضع، زاد عليه في مواضع. ومعروف أبو عمرو الداني هو أيضا من علماء القراءات، وهو علم مشهور في ذلك، وله مؤلفات كثيرة في علم القراءات وفي علم الرسم وفي علم الوقف والابتداء، ورحمة الله عليه. وقول الناظم فطب عمر أي عش حياة طيبة، أي عش حياة طيبة وتطيب بها نفسك. وإلى هنا يكون انتهينا من المقدمة التي ذكرها الإمام الشاطبي في بداية كتابه عقيلة أتراب القصائد. وبإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ في باب الإثبات والحث في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، وذلك من سورة البقرة إلى الأعراف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن ينفعنا بذلك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن كان هناك أي سؤال أو استفسار قبل أن ننتهي. بالنسبة للأقوال التي في القراءات السبع، البعض أوصلها إلى أكثر من 40 قولا، لكن الراجح والذي عليه كثير من العلماء وتتبعه المتتبع يعني لأقوال العلماء، يرى أن المراد بالقراءات السبع هي اللهجات العربية، مثل الإمالة ومثل التقليل ومثل الترقيق والتغليظ اللام وترقيق الراء وهكذا، هذه كلها لهجات عربية نزل بها القرآن للتيسير. الإدغام أيضا، الإدغام الكامل، الإدغام المتماثل، الإدغام المتقارب، كل هذه نزل بها القرآن وهي لهجات عربية فصيحة، لأجل ماذا؟ أن يكون تيسير للأمة. نعم. وليس المقصود بها نعم القراءات السبع المعروفة المشهورة، إنما هي سبع لهجات وسبع لغات عربية. هذا هو الذي يعني هو الأقرب للصواب والله أعلم. وقد ربما نرى أن يعني كلام العلماء يعني متقارب، يعني البعض يقول أنها يعني يفرق، لا يقول أنها سبع لهجات، يذكر أنها محصورة مثلا في الـ كما ذكر الإمام الشيخ سيد لاشين في كتابه تقريب المعاني، وذكر منها القول الراجح في ذلك. يقول أن المراد بالسبعة بالأحرف السبعة الذي اختاره الإمام الشيخ عبد الفتاح القاضي، وأن المراد بالأحرف السبعة هي الأوجه التي يقع بها التغاير والاختلاف، وهذه الأوجه لا تخرج عن سبعة. الأول ذكر منها اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع، والثاني اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر، الثالث اختلاف وجوه الإعراب، الرابع الاختلاف في الإثبات والحذف، الخامس الاختلاف في التقديم والتأخير، السادس الاختلاف بالإبدال أي بجعل حرف مكان حرف، والسابع الاختلاف في اللهجات مثل الفتح والإمالة والإدغام والإظهار. طبعا وليس كما ذكرنا المقصود أن هي ليس القراءات المقصود بالسبع الأعراف هي القراءات السبع المشهورة، إنما هي كما ذكرت لكم اللغات السبع، لهجات سبع، أو كما قال الإمام ابن الجزري والشيخ عبد الفتاح القاضي من علماء هذا العصر، أن هذه السبع الأوجه التي ذكرت لكم قبل قليل، فلا يعني مشاحة أو يعني اختلاف، كلها يشمل بعضها بعضا. قد ربما الوقت انتهى، فلا بأس بإنزال